شبكة الرواد التميمي تقدم. هل تسمعون ندائي؟ أجيب. هل تسمعون ندائي؟ هل تسمعون ندائي؟ في محنتي وبلائي هل تسمعون أنيني ولوعتي وبكائي؟ ما كنت جرحا جديدا فألف جرح إزائي، لست الأخيرة لكن أخرى وأخرى ورائي. ما كنت جرحا جديدا فألف جرح إزائي، لست الأخيرة لكن أخرى وأخرى ورائي. ما عاد أمرا غريبا أن تستباح دمائي، ما آذيني إذ تهاوى تغص عند النداء، والشيخ يرجف ضعفا أمام باب الشتاء، والطهر يهدي بأرضي مذغيل طهر النساء. في حرة تتلوى وعفتي وحيائي، يا مسلمون رأيتم جرحي وجرح إبائي. في حرة تتلوى وعفتي وحيائي، يا مسلمون رأيتم جرحي وجرح إبائي. رأيتم القصف يعلو منازل الأبرياء، يشب ليلي فيمحو بالنار لون المساء. رأيتم القصف يعلو منازل الأبرياء، يشب ليلي فيمحو بالنار لون المساء. رأيتم الطفل يبكي مشردا في العراء، مسائلا أين بيتي ولعبتي وردائي. رأيتم ألف ميت مضرجا بالدماء، رأيتموني حيرا يا أعين الضعفاء. يا ليتكم ما رأيتم إذا لهان بلائي، أطباقكم علمتكم ثقافة الأغبياء. يا ليتكم ما رأيتم إذا لهان بلائي، أطباقكم علمتكم ثقافة الأغبياء. وبعده حفلات رقص وعري نسائي، هذا الذي علمتكم في يوم موت الحياء. وبعده حفلات رقص وعري نسائي، هذا الذي علمتكم في يوم موت الحياء. كلوا وناموا وأحيوا في الليل سوق الفضاء، ما حيلتي ضاع صوتي في أمة كالغثاء. هيهات تمتد كفي لغير رب السماء، هيهات هاتا تمتد كفي لغير رب السماء بشرى لشعبي تعالت في رفعة الشهداء ليس العزاء بهم بل بالمسلمين عزائي بشرى لشعبي تعالى في رفعة الشهداء ليس العزاء بهم بل بالمسلمين عزائي إن عشت رويت أرضي والنصر ريضي مائي وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء إن عشت رويت أرضي والنصر ريضي مائي وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net